والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يضل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يضل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم.